فإذا فكر أحد أنه يمكن أن يكون هناك غيره، ونحن نرى أن الخلق قد دانوا بديانات عدة، فمنهم من دان بديانات أصلها سماوية كالنصارى واليهود، ومنهم من دان بديانات اخترعوها كالمجوس والهندوس وغير ذلك. فحتى لا يظن أحد أن طريق العبودية يتحقق بغير الإسلام، قطع الله الطريق على كل من يفكر في ذلك، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبالتالي فذلك جواب السؤال الثاني، وهو: كيف نحقق العبودية؟ فالسؤال الأول: لماذا خلقتنا يا الله؟ قد عرفنا، لكي نكون عبيدا له، لنقيم قضية العبودية التي ما خلقنا إلا لها. السؤال الثاني: كيف نحقق، ومن أي طريق نسير، أو في أي طريق نسير؟ الجواب: طريق الإسلام. هل يمكن أن يتخذ غيره؟ قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فتحتم علينا ذلك أن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله وأكمله لعباده، حيث قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل لنا الدين ورضيه لنا، فمحال أن ندين بغير ما يرضي ربنا، محال أن ندين بغير ما أمرنا به ربنا، بغير ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا عبد الله، عرفت أنك لم تخلق في الدنيا عبث، بل إنك مخلوق لكي تكون عبدا لله، وأنه لا طريق لك لتحقيق العبودية إلا بالإسلام، وأن الإسلام ليس محل اختيار، بل هو الدين المرضي عنده، بل هو الدين الذي إذا أتاه عبد من عباده يوم القيامة بغيره كان في الخسران المبين. السؤال الثالث: ما هو الإسلام؟ الإسلام هو ذلك الدين الذي أوحى الله به إلى خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالقضية إخواني، القضية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن هناك معبود واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هناك معبود معظم، هناك معبود عظيم الشأن، ملك الملوك، من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا المعبود جل في علاه، تبارك اسمه وتعالى جده. هذا المعبود الذي لا إله غيره أرسل لنا رسولا فاختار لنا خير رسله وخاتمهم وأشرف خلقه وأحب خلقه إليه، أرسل لنا خير من وطأت قدمه الأرض، ثم أرسل معه رسالة مفصلة بينة. هذه الرسالة هي المطلوب منا، فربنا ومالكنا وخالقنا ومدبر أمرنا ومالك أمرنا، والذي هو أحيانا والذي سيميتنا والذي سيرجعنا إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذي مردنا إليه، الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، الذي يتوفى الأنفس، الذي يجمع النفوس، والذي يؤخر كل شيء إلى قيام الساعة، ثم يحشر كل خلق خلقه فسائلهم عما قدموا. ذلك الرب القوي المتين، ذلك الرب الحق المبين، أرسل لنا رسالة يطلب منا فيها ما يحبه ويرضاه، يطلب منا فيها ما ينبغي علينا فعله وما ينبغي علينا تركه. وبلغ هذه الرسالة خير الرسل أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن فالإسلام هو ذلك الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع: وما محتوى هذا الإسلام؟ ما محتوى هذه الرسالة؟ محتوى هذه الرسالة، أو بالأصح مضمون هذه الرسالة، الكتاب والسنة. كتاب أنزله الله تعالى ليهدي به الخلق، كتاب جعله الله عز وجل نور يهدي به من اتبع رضوانه، حيث قال عز من قائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه، نور ينير به الظلمات، نور يهدي به القلوب، نور يخرجك به من الحيرة، نور يخرجك به من الهم، نور يخرجك به من الكرب، نور يخرجك به من الكدر، نور يخرجك به من كل وسواس، نور يخرجك به من كل تردد وريب، نور يخرجك به من كل شك، فتكون الأمور بينة، تعرف ما لك وما عليك، وتعرف مآلك إن أصبت، وتعرف مآلك إن أخطأت، وتعرف شفاء لكل مرض من أمراض قلبك، إن احترت، إن ارتبت، إن ترددت، إن اسودت الدنيا في عينك، إن أصابتك البلايا، إن ترقت عليك القروب، إن ضيق عليك، إن أخذ منك عزيز، أيا كان أمرك، ففي القرآن الشفاء، شفاء لما في الصدور، ففي القرآن الهدى والنور. هذا هو القرآن، لم يجعله الله ليوضع في الأحجبة، لم يجعله الله ليقرأ قبل الجمعة، لم يجعله الله تعالى ليقرأ في المياتم، لم يجعله الله ليوضع في السيارات أو في المكاتب بزركشة وصناديق جميلة، بل جعله الله نور وهدى، بل جعله الله منهاج حياة. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل تعلم يا عبد الله أنك بالرغم من طعامك وشرابك، وبالرغم من لباسك وتقلبك ومسكنك، وبالرغم من أموالك وأولادك، أنت ميت بغير القرآن؟ مهما كنت تحيا، مهما كنت تتقلب، لقد أعطى الله كل أمة عطية. لقد أعطى الله اليهود حبلا من الناس يتقلبون به بين اللعن وبين الرضا، وقد أعطى الله النصارى كثيرا من بحبوحة الدنيا وجمالها، لكن الله أعطى لأمة المسلمين عطية ليس لها مثيل، أعطاها القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، أعطاها القرآن الذي به تهتدي في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وتهتدي به في الآخرة إلى الجنان وإلى الحور العين. تلك العطية التي حرم منها الجميع إلا المسلمين. فهذا هو القرآن. والمضمون الثاني هو السنة. والقرآن هو كلام الله عز وجل، وحي الله إلى نبيه لفظا ومعنا، والسنة هي وحي الله إلى نبيه معنا. ثم أتى الله النبي جوامع الكلم فأخرج السنة في كلام جامع، فكان كلاما منيرا، فكان القرآن لفظا ومعنا من عند الله، كلام تكلم به ملك الملوك، فصار ملك الكلام. فالقرآن ملك الكلام لأنه كلام الملك جل وعلا، والسنة معنى من عند الله، ولفظا من عند من أوتي جوامع الكلم فعلمه ربه وقومه وأتاه جوامع الكلم فتكلم بأحسن الكلام. فخرج الكلام من مشكاة النبوة منيرا، وكلا الأمرين نور، وكلا الأمرين هدى، وكلا الأمرين ذكر. ولذلك سمى الله القرآن ذكر، وسمى الله السنة ذكر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو القرآن. وقال تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهي السنة. فالقرآن ذكر والسنة ذكر، والذكر محفوظ من الله، ولذلك لا يستطيع أحد أن يبدل في القرآن حرفا ولا نقطة. قد يقرأ الإمام فيبدل نسيانا أو خطأ أو التباسا، فيرد عليه من خلفه طفل صغير حفظه الله كتابه، أو رجل كبير، وما ذلك إلا أن الله عز وجل عهد بحفظ الذكر الذي نزل من عنده، وكذلك السنة حفظها الله تعالى، فقيد لها من يدافع عنها ويخليها من شوائب الوضع والكذب. فألا ترى أن العلماء إلى زمننا يبينون أن هذا الكلام موضوع على النبي، مكذوب عليه، ليس مما قال. فهذا هو مضمون الدين. السؤال الأول: لماذا خلقنا؟ لكي نكون عبيد ونحقق قضية العبودية. السؤال الثاني: من أي طريق وفي أي طريق نسير لنحقق العبودية؟ من الإسلام وبالإسلام وفي الإسلام. هل يمكن أن يكون غيره؟ لا. السؤال الثالث: هل يمكن أن يبتغى غير الإسلام أو يختار غيره؟ هذا طريق الخسران وطريق الضياع. السؤال الرابع: ما هو مضمون الإسلام؟ هو ذلك، ما هو الإسلام؟ هو ذلك الذي أوحى الله به إلى نبيه، تلك الرسالة التي أنزلت على أخير الرسل. ما مضمونها؟ الكتاب والسنة. ما هو الكتاب؟ كلام الله. وما هي السنة؟ كلام الرسول الذي أوحي إليه بكل معنى فيه. هل هما محفوظان؟ نعم، حفظهم الله تعالى. السؤال الذي بعد ذلك حتى لا يلغيك العد: ماذا علي كعبد خلقت في هذه الدنيا لكي أكون عبدا لله وأقيم قضية العبودية من خلال الإسلام الذي أوحى الله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ علي أن أتلقى ذلك بالقبول، وأن يملأ ذلك قلبي، وأن ينزل القرآن في صدر منزلة الهدى، وأن لا أرى في القرآن إلا بصائر، أن لا أتعامل مع القرآن بذلك الزهد الذي وقع فينا، أن لا يهجر كتاب الله، أن لا تغلبه الأعراف، أن لا تغلبه العوائد. أه نحن نرى أين نحن من القرآن؟ سؤال. أنا أسألك بالله، أستحلفك بالله، سؤال تجيب بينك وبين ربك: أين أنت من القرآن؟ هل أنت ممن يقيم القرآن في عبادته فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطهر كما تطهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت ممن يقيم القرآن في الحب والبغض فيحب على وفق ما أمر الله في القرآن، ويبغض على وفق ما أمر الله في القرآن؟ هل أنت ممن يتمنى ويرجو ويبيت الليل والنهار يحلم أن يحكمه القرآن، ويقول: يا ليت ذلك اليوم يأتي فأراه بعيني، وتكتحل عيني برؤية كتاب الله يحكمني ويحكم المسلمين؟ هل أنت ممن يتعامل مع القرآن بالتقديس فيعرض عليه كل أمره؟ هل أنت تبيع على وفق ما في القرآن؟ هل أنت تشتري على وفق ما في القرآن؟ أم تغلبك الأسواق وعادتها؟ أم تغلبك العادات والأعراف؟ هل أنت تتزوج على وفق القرآن؟ هل أنت تتعامل مع امرأتك وتربي زوجتك وبناتك على وفق القرآن، فتأمرهم بأن يدنين عليهن من جلابيبهن؟ هل أنت ممن سار على هدي القرآن في نفسك وفي أمرك وفي كلامك وفي حلفك؟ هل أنت ممن انتظم ضميره على القرآن فصار يوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله ويعطي في الله ويأخذ في الله؟ هل أنت ممن يعامل جيرانه بالقرآن فيحوطهم من ورائه ويحفظ حقوقهم ويستر عوراتهم ويحافظ على بناتهم؟ هل أنت ممن يتعامل من باب بذل الجهد والمال والوقت والدماء لله عز وجل فيفكر أن يفدي دينه وأن يطلب تحكيم شرعه؟ هل أنت كذلك؟ أنا استحلفتك بالله أن تجاوب على هذا السؤال بينك وبين ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن إذا سألت كثير منكم سيقول: أنا عندي مصحف حطه في علبة. لو سألت منكم: هل تقرأ ورد؟ هل تعطر لسانك؟ هل تطيب قلبك؟ هل تطيب لسانك وترطبه بتلاوة آيات كل يوم؟ حتى التلاوة، هل أنت لك ورد في التلاوة؟ هل تعلمت تلاوته؟ هل جلست في مجلس تعلمه؟ هل امرأتك تتعلمه؟ هل أنت توصي أولادك بذلك؟ هل أنت تأخذ بذلك؟ هل ترى القرآن نور؟ هل ترى القرآن شفاء لما في صدرك؟ هل ترى القرآن أنه بصيرتك؟ هل ترى القرآن أنه دواء لكل همك وذهاب لكل غمك؟ هل ترى القرآن أنه ربيع قلبك؟ أنا أستحلفك بالله ولا أريد منك جوابا بيني وبينك، لأني عبد مثلك، ما وقفت في مقام هذا إلا مذكرا لنفسي قبلك. فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، بل إن العلماء يرثون الخطاب، يرثون العلم، يرثون الدعوة، يرثون البيان، يرثون التذكير بالقرآن، يرثون تعليم الناس السنة والبيان. أين أنت؟ أين أنت؟ هل أنت ممن يقدم الغالي والرخيص لتحكيم القرآن وتغليب القرآن وتقديس القرآن ورفع القرآن؟ بالله عليكم، أين صار القرآن في حياتنا؟ وكم حجمه في شؤوننا؟ وكم يحكم في دمائنا وأموالنا وأعراضنا؟ هل تعلم أننا مطالبون أن لا نتنفس إلا على وفق القرآن؟ هل تعلم؟ يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما، وما هنا للشمول والعموم، في كل صغير وكبير. فلا وربك، الله يقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل أنت ممن إذا شجر بينه وبين عامله وبين شريكه وبين جاره وبين دائنه وبين مديونه وبين امرأته وبين ولده وبين أرحامه وبين جيرانه، وما أكثر الشجار، وما أكثر الخلاف، وما أكثر الأمور، هل نحن نتوق ونصر ونرفعها: لا حكم فينا إلا القرآن؟ هل نعرض ذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لقد غلبتنا الأعراف، لقد غلبتنا العادات، لقد ظهر دين غير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقبلناه، لقد تبدلت كثير من الأمور. دخل أبو الدرداء يوما على امرأته يبكي. أبو الدرداء من الصحابة، من جيل الصحابة، يعني مش واحد من 10 سنين، يعني مش واحد من الوزراء، ولا واحد من أمن الدولة، ولا واحد من السنة اللي فاتت. أبو الدرداء دخل على أم الدرداء يبكي. قالت: ما يبكيك؟ قال: لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما تركنا عليه إلا اتجاهنا للقبلة. انظر، هذا في زمن أبي الدرداء، هذا في زمن أبي الدرداء، فكيف في زمننا؟ لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هيئاتنا؟ لماذا لا نلتحي؟ كنا نخاف من أمن الدولة، وكنا نخاف من السجون والاعتقالات، وطيلة عمرنا نحيا في الجبن، وطيلة عمرنا إذا أمرنا بشرع أو بدين أو بقرآن نقول مش عايزين مشاكل، مش عايزين وجع قلب، عايزين نعيش، عايزين نربي العيال، عايزين نشتغل ونكسب قرشين ونعمل بيتين ونجيب أرضين. طيب الآن فرج الله كربك، إن المؤمن المخلص حاله في العزر، حاله في العزر كحال الماء خلف السد. أرأيت الماء خلف السد إذا فتح في السد فتحة أدق من خرم الإبرة، ماذا عساه الماء صانعا؟ سينطلق منها كالنافورة، لأنه ينتظر بحبوحة. المؤمن المخلص حاله مع الأعذار، حاله مع الأعذار كحال الماء خلف السد، يبحث عن الانطلاقة. أما نحن نفرح بالأعذار وكأننا نتمنى الأعذار، لأن الأعذار تحللنا من التكاليف. لماذا؟ لماذا لا نملأ المساجد في الفجر؟ لماذا؟ لماذا يقام في الفجر لدرجة أن المساجد منها من الذي يؤذن؟ هو الذي يؤم، هو الذي يصلي، يصلي بنفسه. لماذا؟ لماذا السهر أمام التلفاز للتسلية والتلبيس والتخبيس؟ لماذا؟ لأننا لم نحكم في أنفسنا القرآن. إن الإسلام الذي يرضاه الله عز وجل والذي أكمله لنا قد اعتراه كثير من التغيير والتبديل، وهذا يلزمنا عباد الله إن كنا نرجو ثواب الله ونخشى عقابه أن نجدد إيماننا وأن نتعلم إسلامنا وأن نسأل في كل صغيرة وكبيرة. لابد أن تعلموا أن الإسلام ليس فيه أطرزة، ليس فيه نظم، ليس فيه إن صح التعبير مدلات. فالسيارات فيها مدلات، والمباني فيها مدلات، وكل مناحي الحياة. الإسلام ليس فيه مدلات. لا يقال أننا نريد تجديد الخطاب من أجل دين جديد، نريد إسلام إل وجي إل، نريد إسلام آر وإس آر. ليس هناك إسلام بهذه الصورة. إن الإسلام هو ذلك الدين الذي ارتضيه الله وأكمله لنا وأرسل به نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء جبريل عليه السلام وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، الصحابي يروي فيقول لا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على فخذيه وأسنى ركبتيه إلى ركبتيه، جلس جالس الحنو المتقرب الملاصق، كأنه يعرف ويحب ويتقرب لمن يجلس إليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، جاء يعلمكم أمر دينكم. فهذا هو الدين، الدين هو ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، الدين هو ما في القرآن. هل القرآن فيه تجديد؟ هل نريد وحيا آخر؟ هل نظن أن القرآن جاء ناقصا في ثغرات؟ هل نرى أن القرآن لا يفلح لكل زمان ومكان؟ إن من اعتقد أن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان كافر بالإجماع. إن من اعتقد أن القرآن يحتاج إلى تجديد وتعديل كافر بالإجماع، لأن القرآن نزل من عند من يعلم، فالله يعلم ما كان. اسمع، الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون. أنزل الله الكتاب محكما فيه هدى ونور إلى قيام الساعة، صالح لكل زمان ومكان. والله ما ضيعنا إلا بعدنا عن القرآن، والله ما أفسد بناتنا واستعصت علينا زوجاتنا وعقنا أبناؤنا وتشاحنت نفوسنا وفسدت أحوالنا ودب الشجار بين جيراننا. والله أقسم بالله العظيم، لأن القرآن هو الهدى والنور، لأن القرآن هو الشفاء لما في الصدور، لأن القرآن هو ذلك السبيل الذي ينجي الإنسان من كل غبش ومن كل خلل ومن كل خبث. لا طهارة إلا في القرآن، ولا نجاة إلا به، لكن ليس بأن يتلى قبل الجمعة، وليس بأن يتلى في السرادقات، وليس بأن يتلى في المياتم، وليس بأن يتلى في مقتنيات الحفلات، ولكن أن يتخذ منهج حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إن حياتنا بالقرآن. الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا ميتا وإن كان يحيا أرفع حياة. مهما كانت حياته مترفة، ومهما كان يلبس أغلى الملابس ويأكل أغلى الطعام أشهى الطعام ويسكن أطرف البيوت وأكثر المراكب رفاهية، لكن قلبه بلا هدى، لكن قلبه بلا إيمان، فهو ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. لا والله، لا والله. هل أنت عندك من الأموال ما عند اليهود أو النصارى؟ هل أنت عندك من الترف والفجور والمجون والشهوات المطلقة ما عند اليهود والنصارى؟ وإذا أردت أن تبلغ لن تبلغ مبلغهم، لأنه أمة تمالأت. لما نرى أن امرأة تريد أن تفجر، أبوها بيعكسها، أمها بتعكسها، جارها بيعكسها، صاحبها بيعكسها، يعكسها في الفجور. يعني مش معنى يعكسها يعني يتصيد لها، إنما بمعنى يصدها، يقول لها هذا حرام، هذا لا يصح، فلا تجد انطلاقة. ولو وجدت انطلاقة مع نفسها مع بعض الخبساء أمثالها، لا تجد انطلاقة مع الجميع، لأنك لن تعدم أهل بر، لن تعدم طيبون أمثالكم، يخافون ربهم ويحاولون إرضاءه. لكن الأمم الكافرة أمم تملأت على المنكرات. ولذلك يقول الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، لأنهم مالوا، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تكونون سواء في الضياع والكفر والهلاك وسوء المصير وسوء المآل. لا فلاح لك إلا بدينك، رأس مالك، كرامتك في الدنيا والآخرة، حلية رأسك، زينتك، موطن شرفك، موطن عزك. يقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش أكرمكم عند رئيس ولا عند ملك ولا عند وزير ولا عند صاحب مال يحييك النهاردة ويدنيك غدا. ألم ترى أولئك الذين كانوا مقربين من الطاغوت وكان يعطيهم من السلطات والأموال صاروا رفقاء له في السجن، لأن الذي يعزه هو الله والذي يذله هو الله. ثم بيّن الله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. عزتك في دينك، شرفك في دينك، فلا ينبغي أن تقبل فيه تبديلا ولا تقبل فيه تغييرا. لابد أن تعلم أننا مطالبون بأن نتعلم ديننا لنعود إلى الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مالك رحمه الله يقول: ما لم يكن يومئذ دين في زمنه لا يكون اليوم دين. ما لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دين لا يكون اليوم دين، لأن الدين ليس فيه أطرزة ولا أنظمة ولا مدلات. افتروا علينا كذبا وأضلونا كذبا، وقالوا تجديد الخطاب الديني، ولازم تشيل الآيات اللي فيها كفر النصارى من القرآن، وتشيل الآيات اللي فيها كفر اليهود من القرآن، وتشيل الآيات اللي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من القرآن، حتى تكون هناك سواسية ويكون هناك انطلاقة، ويكون الحكم للأعراف، ويكون الحكم للأهواء. ولو صار الخلق في ذلك لجعل الله عليها سافلها، كما فعل في كل أمة تنكرت له، كما فعل في كل أمة هداها فأبت. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة الهون، عذاب الهون، فأخذتهم صاعقة العذاب. لابد أن تعلم كل أمة، كل أمة عتت عن أمر ربها هانت عليه، ومن هان على الله أهلكه، ومن هان على الله من هان على الله جعله عبرا لمن يعتبر. فرعون تجبر وقال أنا ربكم الأعلى، وكان له من السلطان والملك، وكان يرى أنه لا غالب له، وكان يرى أنه له ملك الملك، وقال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. كان يستحيي من يشاء، كان يستحيي في الناس، يستحيي النساء ويقتل الأبناء، كان يرى أنه غالب غير مغلوب، فجعله الله عبرا لمن يعتبر. فقال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وسبحان القادر على كل شيء، سبحان القادر، سبحان الغالب الذي لا يغلب، سبحان القاهر الذي لا يقهر، سبحان الذي يذل ولا يذل، سبحان من لم يكن له ولي من الذل، سبحان الملك، سبحان العزيز الحكيم جل في علاه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وردنا إليك ردا جميلا واجعلنا في المهتدين. وصلى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أن الله لا يرضى منك إلا ما شرعه لك، إن الله عز وجل بيده سعادتك وشقوتك، إن الله عز وجل جامعك ليوم لا ريب فيه فسائلك عما قدمت، فمن أتاه بما رضي فاز، ومن أتاه بما لم يرضى هلك. واعلم أن الدين هو ما شرعه الملك وما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من عمل على غير هذا فعمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي نحن المسلمين والكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه شرعنا، ليس عليه ديننا، ليس عليه أمرنا، فهو رد، أي مردود عليه. إذن فمسؤوليتك من منطلق أن تجعل القرآن ربيع قلبك، فمسؤوليتك من باب أن تحكم الله عز وجل من خلال كتاب وسنة نبي صلى الله عليه وسلم في دمك ومالك وعرضك، مسؤوليتك في أن تتعلق بباب النجاة وحبل الله المتين الذي لا انفصام لها، عروة الإيمان، عروة الإسلام، عروة لا إله إلا الله، في ظل القرآن، أن لا يكون القرآن عندك أن تمسكه فتقبله وتضعه على رأسك فيكون نصيبك منه، نصيبه منك هو تلك القبلة. القرآن منهاج حياة، القرآن سبيل السعادة، فلا ينبغي، لا ينبغي أن تضيع نفسك. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، والحساب قائم على ميزان القسط الذي نصبه الله تعالى، وهذا الميزان قواعده على وفق ما أمر الله ونهى، فمن ائتمر بما أمر الله سعد، لكن لابد أن تعلم أن عليك ثلاثة أمور هامة. الأمر الأول هو أن تتحرى دقة الإسلام، أن تفتش في التبديلات، أن تفتش في التغييرات، أن تتعلم أصول دينك، أن تتعلم حسن عبادتك، أن تتعلم ما ينجيك عند ربك، أن تتعلم ما نزل في القرآن وجاء في السنة بسؤال أهل العلم والاهتمام. ومن اهتم بالحق بلغ، ومن اهتم بدينه سعد، ومن اهتم بالخير بلغ. لكن أن يكون أكبر همك الدنيا ومبلغ علمك الدنيا فذاك طريق السواد الذي يضيع عليك كثيرا من الخير. ولا تعول يا عبد الله على الأماني، فالله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إن كثيرا منا بسبب قلة علمه طيب ومخلص لكن قليل العلم، ونحن نعلم أن الدين يقوم على ركنين: الإخلاص، الطيبة، القلب الأبيض، سميها كما تسميها. والركن الثاني اتباع العلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل أنت تأخذ ما أتى به الرسول؟ هل أنت منتهن عما نهى عنه الرسول؟ أنت أصلا لا تعرفه. أنت تعول على الطيبة، أنت تعول على الإخلاص. كل ما واحد يكلمك تقول له الحمد لله، ربنا رب قلوب. طب والشرائع؟ طب والأحكام؟ طب والأوامر والنواهي؟ كل ما حد يكلمك تقول له ربنا عالم أنا طيب، وعالم أن أنا راجل طيب وأن أنا راجل غلبان. طب والأحكام؟ طب والقرآن؟ الصحابة جهدوا وقتل منهم الكثير ولاقوا الأمرين لكي يبلغنا القرآن، والكفار حاربوهم وصدوهم وأهلكوا كثيرا من كتب العلم وأرادوا محو القرآن من الدنيا، لكن الله حافظ للذكر. بلغنا القرآن وبين أيدينا وهناك من يعلمونا، والآن قد فرج الله عنك ورد الله عليك نفسك وبلدك وخل بينك وبين دينك، أين انطلاقتك لربك؟ أنا أسألك سؤال أيضا، سؤال آخر، ولا أريد منك الجواب بل اجعل جوابك بينك وبين الله. هل أنت تريد الإسلام؟ تريد أن يقبله الله منك أم تريد أن يرد الله عليك؟ أنا أعرف الجواب، لو أنا سألت نفس السؤال أو حتى سألت أحدكم أنا أعرف الجواب. أننا نريد القبول. ألا ترى أنك إذا صمت أو تصدقت تقعد تقول بس ربنا يقبل، بس ربنا يقبل، ربنا يتقبل مننا، وكأنك تشهد ربك بأمنيتك بالقبول. لكن القبول لازم تعرف أنه له شروط. أهم شروط القبول هو الإخلاص، بأن يكون العمل لله وحده، وأن يكون العمل مقصودا به مرضاته، وهذه موجودة. طب والثانية؟ أن يكون العمل على وفق الكتاب والسنة، على وفق الشرع الذي شرعه ربنا سبحانه وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأنت تريد القبول، وأنت تدين بالإسلام حتى تأتي يوم القيامة فائزا، وأنت تدين بالإسلام حتى تنال ما وعد الله به المسلمين، وحتى تنجو من الخسران يوم الدين. لكن لابد أن تعلم الطريق وتعلم السبيل. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. هل تعرف لو عندك سفينة على أحدث طراز وجبتها في الرملة وقلت سيري، هل ستسير؟ لا تسير أبدا إلا في الماء. كذلك أنت تريد النجاة، اسلك مسالك النجاة. ما هي مسالك النجاة؟ أن تخلص لربك، أن تهتم بدينك، أن تؤمن أن دينك دينك لحمك دمك، أن تعرف أن قضية وجودك، أن لماذا خلقك الله، ثم أن تنتظم على الإسلام دون تغيير ولا تبديل. لقد اعترى الإسلام كثيرا من التبديل. هل عبادة القبور؟ هل إقامة المساجد على القبور؟ هل تقديم النذور؟ هل يشفيني يا سيدي فلان؟ البنت ما اتجوزتش يا سيدي فلان؟ الواد غايب يا سيدي فلان؟ الواد في الجيش يا سيدي فلان؟ البنت ما حبلتش يا سيدي فلان؟ الديون عليا كتير يا سيدي فلان؟ ليك عليا يا سيدي فلان ان قضيت كذا كذا؟ هل هذه النجوة تبث لغير الله؟ هل السؤال يسأل به غير الله؟ هل طلب الحوائج يكون من غير الله؟ هل النذور والعهد والوعد بتقديم الخير يكون لغير الله؟ هل يملك الأمر غير الله؟ هل يقدر على النفع والضر وعلى تزويج البنت وعلى الرزق بالولد وعلى رد الغائب وعلى قضاء الديون وعلى تفريج الكروب وعلى توسيع الرزق وعلى شفاء المريض؟ هل يقدر على ذلك إلا الله؟ هل هذا من الدين؟ هل مات أبو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل سيدي أبو بكر، وخرج عمر وعثمان وعلي ومن بعدهم والأمة يا سيدي أبو بكر؟ هل حدث؟ مات عمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عمر: لو كان نبي بعدي لكنت أنت يا عمر. هل قاموا سيدي عمر؟ مش الله سيدي عمر وليك عليه يا سيدي عمر، يا سيدي أبو بكر، يا سيدي عثمان؟ هل حصل؟ لماذا؟ لأنهم كانوا على الدين، كانوا على الكتاب، كانوا على السنة، لكن اعترى الدين تغيير. هل الدين في حلق لحى؟ هل الدين في تبرج؟ بنتك لابسة بنطلون؟ ولا أختك؟ ولا حفيدتك؟ ولا بنت أخوك لابسة بنطلون؟ يعني لو صارت عليها يمكن يكون أرحم من هذا، وتلبس وتتعرى. هل هذا في الإسلام؟ هل هناك حجاب فيه بناطيل جنس وفيه ملابس تجسد من أعلى ومن أسفل؟ لا يسمح مقام الشريف ده أن أذكر بعض الأمور التي تشمئز منها النفوس. هل الإسلام فيه ربا؟ هل الإسلام فيه أغاني خليعة وكليبات فيها نساء شبه عارية؟ هل الإسلام فيه غصب، فيه نصب، فيه احتيال؟ هل فيه بلطجة؟ هل الإسلام فيه حقوق والدين؟ هل الإسلام فيه ابن يضرب أبوه؟ الراجل جالي بعد الجمعة الماضية يقول لي: أنا أولادي ومراتي ضربوني عشان ياخدوا فلوسي وعشان مش عارف يعملوا فيا إيه. هل في إسلام؟ لكن تبدلت وغلب الإسلام الأعراف، وغلب الإسلام العادات، وغلب الإسلام الأهواء. فأول أمر مما أنت مطالب به أن تمحص دينك، أن تبحث عن حقيقة دينك، أن ترتبط بالقرآن والسنة، أن تتخذ من دينك قضية وجودك، أن تهتم به أكثر من دنياك. يا عباد الله، يا عباد الله، الله عز وجل أمرنا بدينه، أمرنا بالعبودية، وأما بالدنيا، وأما في أمر الدنيا قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن الآن كل منا يقول الآخر: ولا تنسى نصيبك من الدين. خطيب الجمعة ولا المعلم ولا الواعظ يكاد يقبل أرجل الناس ليتقوا الله عز وجل. لكن فذكر إن نفعت الذكر، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. أقسم بالله إن كنت مؤمنا ستنتفع بهذه الذكرى، وإن لم تنتفع فبطن الأرض أولى بك من ظهرها. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن نرد عن ديننا كل مبطل، وأن نرفع رايته ونعتز به ونتشرف به، لا نخجل من ديننا. يا عباد الله، إن طلب شرع الله وكتاب الله وتحكيم كتاب الله ليس مطلبا فئويا، بل هو مطلب المسلمين، وإن لم يطلب المسلمون هذا فالله عليم بهم، ونسأل الله العافية والسلام. حتى الأماني، يعني أنت مش نفسك؟ يعني أنت مش جواك الرغبة الملحة عشقا في كتاب الله وطمعا في حكمه؟ لابد أن تعتز بذلك، لابد أن ترفع راية ذلك، وتقول: ديني ديني، لحمي دمي، به أكون وبغيره لا أكون. والثالثة أن نتواصى بذلك ونتعاون عليه. نحن أمام هجمة شرسة على الإسلام والمسلمين، والإسلام لا يخص سلفية ولا إخوان، الإسلام يخصني ويخصك، يخص عم احمد وعم علي والحج سلامه ومحمدين وحسنين، يخص الصغير والكبير، يخص البنت والولد، يخص كل بالغ حتى الاطفال، لان هذا ديننا الذي اعزنا الله به. ما فيش حاجه اسمها الدين خاص بفلان، انت مسلم، انت مسلم مشرف بالاسلام، انت مسلم جد. يبقى اذا تفحص دينك وتمحصه وارتبط به. رقم اثنين، لا تقبل التبديل والتغيير ورد كل دعوة. رقم ثلاثة، تشرف بدينك وارفع رايته، وتمنى وتعاون مع غيرك، كل مسلم يتعاون، تعاونوا في حيكم، تعاونوا في شارعكم على الإسلام وبالإسلام. ولابد تعلم أن الإسلام مش سبحة ومجرد صلاة الجمعة وقراءة القرآن، الإسلام حياة، كل شيء في الإسلام، تجارتك وبيعك وجيرانك، نظافتك وترتيبك وجمع القمامة. المرأة كانت تقوم المسجد، امرأة كانت بتنظف المسجد بتلم منه القمامة، تقوم يعني تجمع القمامة يعني تجمع الزبالة أعزكم الله. لما ماتت دفنوها الصحابة ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قيمة عملها ومكانتها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا أذنتموني، يعني هلا أعلمتموني، ثم ذهب إلى قبرها وشرفها بالصلاة عليها عند قبرها. انظر، شوف جماعة القمامة، عشان تعرف الإسلام في إيه. أسأل الله لي ولكم الهدى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم يا رب ارزقنا الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم اهدنا للدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم اهدنا لذلك الدين الذي انزلته على نبيك صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته الكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة الإسلام، اللهم احينا بالإسلام وأمتنا على الإسلام وابعثنا على الإسلام، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين. اغفر ذنوبنا واغفر جهلنا واغفر تقصيرنا، اشف مريضنا، اقض عنا الدين، اللهم اقض لنا الحاجة، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم يا رب خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب أصلح البلاد والعباد من المؤمنين وولي من يصلح. اللهم يا رب آمنا في أوطاننا، اللهم أصلحنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وبلادنا. اللهم رد عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين، رد عنا مكر كل ذي مكر، ورد عنا كيد كل ذي كيد. اللهم ما أوقدوا من نار للحرب أطفئها، اللهم ما مكروا من مكر فبوره، اللهم ما كادوا من كيد فرده. اللهم يا رب من أراد المسلمين بسوء فشق عليه وأهلك، ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم استعملنا في نصرة الإسلام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا وأولادنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واجعله نافعا لنا في ديننا ودنيانا. اللهم اجعل خير ما أعطيتنا في ديننا، اللهم اجعل خير ما أعطيتنا في ديننا، اللهم اجعل خير ما أعطيتنا في ديننا، وبارك لنا في أرزاقنا، واشف أمراضنا، ومن علينا بالعافية، وتقبل سعينا، واجعلنا هداة مهتدين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.